حط فيها كل شيء واي ولد تحتاج بالحق تواضعه. يعني ما في عندك شيء باسمك؟ لا ما كانش فيه. عند الميراث الاسلام لا يعطيك لا توارث بينك وبين لا نعم هذا كما تعلم يجب ان لا هو ما في ما في يرسل له لا لا لا لا يعني بعد ان اسلم انا مضبوط انا ما بشي كان يعني لا رقم عالي بميراث ولا رقم عالي بشيء بس انتش بموضوع هاي انا خريج جامعه تجاره ادارة اعمال بالاضافه بتكلم ايطالي ويوناني وانجليزي وعربي اربع لغات يعني وانا لما قصدت الباب المسلمين في البلد اللي توقعت انه اجد عندهم وضع معين لي كأتوظف مثلا بسرعة مش تاخذ الشغل اجراءات احصل على وظيفة كأجد مأوى اجد وضع معين للأسف ما حصلت على نحكي كله وانما روح ساعة راجع فلان اطلع لفلان يعني كانت الشغلة يعني حتى سمعت انا يعني من شخص بالناس بكرة ثانية انه ما في وضع مخصص عندنا لأمثالك انت حالي خاص طبعا لانهم لا مو طبعا الله يهديك صح حاطين البلد ما هو طبعا لا طبعا في واقع الامر يجب ان اقول لانهم لا يفكرون في دعوة الناس الى الاسلام وقد اراحوا انفسهم من ذلك والدليل على هذا او القاضي قضاة لك انه يأتي الخوري يرقص منه انه هم اصبحت جريمة ان يؤمن رجل من اهل الكتاب بين مجتمع المسلمين ويعتبرون انفسهم انهم معتدون في هذا وانهم اقتربوا نحو يعني اهل الكتاب في ذلك وهذا يؤثر يغر صدورهم ويغر عدوهم ذلك لانهم اراحوا انفسهم من الدعوة الى الاسلام وهذا سيسألهم الله تبارك وتعالى عنه ولكن في شغل هو انه في شيء متعارف عليه في الوضع اللي زي وضعي اكيد اي شخص بالذات اذا اهله بحاجته راح يتعرض لاضطهادات والاستفزاز ولمشاكل لازم يكون في جهة في جهة تحميه في جهة تساعده في جهة تقدر تشربه اقول لها احكي لك شيء وضعك انت وضع خاص جدا شوف انت من عائلة من العائلات العريقة في البلد ولها شعر ولها ظهور فلما يسلم واحد من عائلة جابر او من عائلة الطوال او من عائلة حدادين غير ما يسلم واحد مغمور ما هو معروف هذا بيهز العائلة من جهتين انه اولا من الناحية الاجتماعية ومن الناحية الدينية من الناحية الاجتماعية طبعا الى ظهور انه معناها ما فيكم رعاية لأهلكم ولأولادكم ولبناتكم هذول الثلتانين من الناحية الدينية لانه هذا الى ظهور فبيسمع انه واحد يؤمن بيت ابو جابر سمعة شنيعة جدا بالنسبة له بيعمل زلزلة في بيعمل زلزلة وهذا شيخنا انا الى تجربة سابقة مع واحد من بيت طوال شاب من بيت طوال اسلم في ابو ظبي وجاء من هناك مريض مسكين واسلم اسلام جيد يعني اصبح اسلامه طيب من 10 12 سنة الان في مصر هذا مثل وضع الاخ صار عندي قناعات أصلاً قناعة ثانية بالنسبة للقرآن والدين الإسلام القرآن الكريم فالإنسان عن قناعة لا إلا ناقة ولا إلا جمل ولكن ليش الواحد لما بيجي بيقدم عليه خطوة وقت الوضع أصلاً أنا ما بحكي عبادي لا أقولك إذا في تقياد مادي لا مش فاهم لا ما اسمع لي أنا ما بقول لك هو مثل ما قال لك ذلك الأخ إنه ما في مكان لأمثالك عند المسلمين أول كلمة غريبة وشديدة وغريبة أيضا يعني قلة أدب أن تقال هذه الكلمة والله يا أخي شوف أمثالنا اللي عندنا أنها ضعفاء والله صدورنا لك وظهورنا وإحنا سنقف معك بإذن الله تعالى يعني بقصارى جهدنا الشيء اللي نستطيعه لن نقصر فيه أبدا وسوف تجد من إخوانك إن شاء الله يعني من أمثالنا من الضعفاء تجد من يعني يقف بجانبك بصدق وإخلاص لا يريد لا يبتغي من ذلك جزاء ولا شكر وانت يمكن لمست هذه الجلسة اللي انت يمكن لأول مرة تجلس جلسة هذه مع ناس